بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن جمال هذه الشريعة وكمال آدابها هدايتها المؤمن إلى أدب الجليس واختيار المجالس وقواعد الصحبة والتعامل مع الأصحاب، وهي آداب تحقق للعبد العواقب الحميدة والثمار الطيبة في الدنيا والآخرة. ومن أعظم هذه الهدايات التفقه في الصاحب من حيث الاختيار والتوقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد. أفاد هذا الحديث أن الصاحب مؤثر في جليسه ولا بد، فإن كان ذا خير أثر فيه خيرا، وإن كان ذا شر أثر فيه شرا. ولهذا وجب على المسلم أن يتفقه في هذا الباب، وأن يتخير من الأصحاب من يكون في صحبتهم خير له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل، أي أنه لا يليق بالمسلم أن يصاحب كل أحد، بل عليه أن يتخير من الإخوان والأصحاب من يكونون عونا له على فعل الخير والبعد عن الشر والانكفاف عنه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا معناه والله أعلم أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه. وهذا كثير جدا، والمعنى في ذلك ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب. وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مثلا بديعا يوضح حال الأصحاب من حيث التأثير في الخير أو الشر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. وهذا المثل البديع يوضح أن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد، وأن المسلم إذا صحب الأخيار فإنه لا يسمع منهم إلا خيرا، ولا يدلونه إلا إلى خير، ولا ينهونه إلا عن شر وفساد. إذا صحبت برا بوالديه أعانك على البر، وإذا صحبت وصولا لرحمه أعانك على الصلة، وإذا صحبت رجلا يحب معاونة الناس ومساعدة المحتاجين أعانك على ذلك، وإذا صحبت طالب علم رغبك في العلم وطلبه، وإذا صحبت ذا زهد وعبادة أعانك على الزهد والعبادة والورع. والرفيق الصالح لا يكون منه إلا دعوات صالحة في غيبك وشهادتك، وكف عن غيبتك وعن لمزك وهمزك والإساءة إليك، وذب عنك، إلى غير ذلك من الفضائل والخيرات التي يكتسبها المسلم بمصاحبة الأخيار. أما الأشرار فإن صحبتهم داء عضال، فإنهم إما أن يجروا المرء إلى أفعال محرمة، أو أنه لا يسمع منهم إلا الشر، ومآله في ملازمة صحبتهم إلى ندم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهي مهما قويت وتوثقت مآلها إلى التصرم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه. ثم قال أبو قلابة بعد أن روى هذا الأثر عن أبي الدرداء: ألا ترى إلى قول الشاعر عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقال الأصمعي عن هذا البيت: لم أرى بيتا أشبه بالسنة منه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. وعن الأعمش رحمه الله قال: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وألفه من الناس. وقال سفيان: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. وقال قتادة رحمه الله: إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء. والآثار في هذا المعنى كثيرة. هذا وقد جاءت الشريعة معاشر الأحبة الكرام بجملة عظيمة من الآداب المتعلقة بالمجلس والجليس، ينبغي أن يتحلى بها الجلساء لتزين مجالسهم وتطيب. فمن هذه الآداب السلام عند الدخول والخروج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. رواه الطبراني في الكبير. ومن آداب المجلس إذا دخل المرء ألا يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه، لكن يتوسع الجالسون للداخل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. رواه مسلم. بل يتفسح ويتوسع. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى. رواه البخاري في الأدب المفرد. والمعنى أي أنه لا يتخطى رقاب الجالسين ليتقدم إلى صدر المجلس، بل يجلس حيث انتهى به المجلس، لما في التخطي من الإيذاء للناس، ولا يحل للمؤمن أن يؤذي إخوانه. عن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود. فقوله عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت، يدل على النهي عن التخطي، وذلك في كل وقت وحين، لأن الأذى مطلوب دفعه عن الناس وعدم إيقاعه، ولكنه في وقت خطبة الجمعة يكون أشد، لما فيه من الأذى ولما فيه من الإشغال عن سماع الخطبة. عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم جلوس يتخطى إليه، فمنعوه، فقال: اترك الرجل. فجاء حتى جلس إليه، فقال: أي الرجل، أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله فمنعوه أي منعه الناس من التخطي، وهذا يفيد أن من المستقر عندهم أن التخطي أمر مستنكر يتنافى مع آداب المجلس، فمنعوه من أجل ذلك. فقال لهم رضي الله عنه: اتركوا الرجل. ولعله دعاهم لتركه مراعاة لمصلحة خاصة تتعلق بهذا الرجل، ثم روى له هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لأنه يعد قاعدة جامعة في هذا الباب. وعن الحسن قال: قال عمر رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا: تبدأه بالسلام إذا لقيته، وتدعوه بأحب أسمائه إليه، وتوسع له في المجلس. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. ومن آداب المجلس ألا يفرق بين اثنين في المجلس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود. أي إذا جاء الرجل إلى مجلس فلا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وغالبا جلوس شخصين إلى جنب بعضهما يدل على أن ثمة حاجة بينهما، أو أمرا اقتضى أن يتقارب في المجلس، ففي جلوسه بينهما وتفريقه بينهما إيذاء لهما وتعطيل لمصلحتهما، فجاءت الشريعة بحفظ ذلك الحق للجلساء. وهذا معاشر الأحبة الكرام يحقق صفاء النفوس وطيب القلوب، وألا يوجد بين الجلساء شيء يدخل عليهم شيئا من الإحن أو التباغض أو التنافر أو التعادي. وكما أن كل جالسين لا يرضيان أن يأتي من يفرق بينهما ويعطلهما عن مصلحتهما، فكذلك من قدم على المجلس لا يرضى مثل ذلك لنفسه. فما الذي يجعله إذن يفرق بين الاثنين ناظرا لمصلحته غير مبال بمصلحتهما؟ هذا إذا كان الجالسان متجاورين. أما إذا كان بينهما ما يكفي جلوس شخص آخر فهذا لم يفرق بينهما، لأنهما قد ترك بينهما فرجة ومتسعا لمن أراد أن يجلس. ويتأكد معاشر الكرام هذا الأمر يوم الجمعة لما فيه من الإيذاء والإشغال. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. التفرقة بين اثنين أي بالقعود بينهما، أو أيضا يكون بإقامة أحدهما والقعود مكانه، أو أيضا التخطي لرقابهما. وفي التخطي رفع للرجل على الرؤوس والأكتاف، وفي هذا إيذاء للمصلين. وأحيانا في مسألة التفرقة بين اثنين لا يكون المكان أصلا متسع لجلوس شخص ثالث، فيدخل نفسه فيه غير مبال بالمصلين ولا بالأذى الذي يلحقه بهم. ومن آداب المجلس ألا يتناجى فيه اثنان دون الثالث. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزن. متفق عليه، أي أنه يوقع فيه الحزن وهو مخالف لما تقتضيه الصحبة من الألفة والبعد عن التنافر. ومن آداب المجلس النصح

قال محمد ابن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. وأما إذا دخل المرء في الظنون الواهية تهما وتخونا وظنونا فاسدة فإنه يضر بنفسه ضررا عظيما، بل ربما صارت حاله أسوأ حالا ممن ناصبه العداء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. رواه البخاري في الأدب المفرد. التظني إعمال الظن، أصلها التظنن، أبدلت النون الأخيرة ياء، أي أنه إذا سرق منه متاع يبدأ يعمل فكره في الظنون: أعتقد أنه فلان، بل إنه فلان، نعم لقد رأيت فلانا في ذلك المكان، ثم يدخل في تهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام عظيمة، حتى إن حاله لتصبح أعظم إثما من إثم السارق، أي بسبب ما جناه على الآخرين في هذه التهم والظنون الكاذبة. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. وعلى سبيل المثال، قد يصاب المرء بالعين فيتضرر إما في بدنه أو في بعض ممتلكاته، فيبدأ في هذه الظنون والتهم: إنه فلان، بل هو فلان، إني أعرف من فلان كذا، ويخوض في أعراض إخوانه تهما باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم على دليل، يخوض في أعراض غيبة ونميمة واستطالة وأذى عظيما، فتكون حاله أشد حالا من العائن الذي حسده أو أصابه بالعين. أيها المسلم الموفق الكريم، أرح نفسك في هذا الباب ولا ترهق قلبك، وعليك بحسن الظن بإخوانك وحمل الأخطاء أو الأقوال على أحسن المحامل، كما تحب أن يفعل معك لو كنت أنت صاحب ذلك القول أو صاحب ذلك الفعل. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك المسلم. إن أصبت في سوء ظنك فيه وصار الأمر مطابقا للواقع لم تؤجر على ذلك، فليس من وراء سوء الظن فائدة. وإن لم تصب وكان الأمر مجرد تهمة بلا دليل، فإنك تبوء بإثم عظيم، ولا سيما إذا تبع هذا الظن السيء ما تبعه من أمور وأعمال. وفي الغالب أن الظن يتبعه أمور كثيرة، منها التجسس. إذا ظن ظنا سيئا في شخص بدأ يتجسس عليه وعلى أفعاله، وإذا تجسس ترتب على ذلك وقوعه في غيبته ونحو ذلك. ولهذا لما نهى الله عز وجل عن الظن السيء أتبع ذلك بالنهي عن التجسس، ثم أتبع ذلك بالنهي عن الغيبة، لأنها أمور وشرور يتوالد بعضها من بعض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث، فيه تحذير من هذه الظنون والأوهام التي أفسدت حياة الناس كثيرا، ونخرت في أخوتهم وعلاقاتهم، وأوجدت بينهم من العداوات والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. المسلم مطلوب منه في مجالسه أن يتحرز من اللغط، وأن يتنبه إلى أن كلماته في مجلسه محسوبة عليه ومعدودة في عمله، وأن الواجب عليه أن يتقي الله. لكن العبد مهما اجتهد في ذلك لا بد أن يبدر منه التقصير في مجلسه، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه فوت على نفسه في مجلسه هذا شيئا من الخير لما اشتغل بالمباح عن المستحب لكفى به تقصيرا. فكيف إذا كان كثير من المجالس لا تخلو من اللغط، بل حتى أحيانا من الآثام؟ فهذه الكلمات كفارة للعبد لما كان في مجلسه ذلك. وينبغي أن يعلم هنا أن ما يقع في مجالس الناس من خطأ وذنب بسبب آفات اللسان على قسمين: الأول الكبائر مثل الغيبة والنميمة والسخرية واللعن والشتم والوقيعة في الأعراض. فلا يقول قائل إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان له أن يجلس في المجلس ويغتاب من أراد وينم ويهزأ ويسخر ويقول الحرام والآثام ثم يقول أختم مجلسي بهذا التسبيح وبهذه الكفارة فيغفر لي ما كان فيه. فالكبائر لا بد فيها من توبة، وإذا كانت آثارها متعدية فلا بد من محو ذلك الأثر. إذا كان مثلا نمى فوقع عداوة بين اثنين أو اغتاب فشحن الصدور على أحد المسلمين، فلا يكفي في ذلك أن يقول آتي بهذه الكفارة للمجلس ويكون فيها كفارة لما كان مني في ذلك المجلس. فالكبائر لا بد فيها من توبة من تلك الذنوب. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومعلوم أن الصلوات الخمس أعظم من قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بل جميع هذه الكلمات موجودة في الصلاة: التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تغش الكبائر. الثاني صغار الذنوب واللمم مما لا يتعدى بأثره على الغير، فهذا يكفره هذا الدعاء عند القيام من المجلس. والحاصل أن العبد يجب عليه أن يصون مجالسه من المعاصي والآثام، وأن يحرص على ختم مجالسه بهذا الذكر العظيم المبارك المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يختص معاشر الكرام هذا الذكر بختم المجلس الذي كثر فيه اللغط، بل يتناول أيضا كل مجلس، حتى المجالس التي قائمة على دراسة العلم وذكر الله والتفقه في دينه سبحانه وتعالى. لما صح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. وبهذه الكفارة العظيمة المباركة نختم هذا الحديث. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.